فهو حكم وإحكام، وكل منهما أيضا نوعان أيضا ثابت البرهاني والحكم شرعي وكوني. الحكم نوعان والإحكام نوعان. الحكم نوعان بينا، الحكم شرعي وكوني، الحكم كوني وشرعي. فكون الله تعالى يقول أقيموا الصلاة هذا إيش؟ شرع. لا تقربوا الزنا شرع، أمر نهي. الكون لا، يقول للشيء كن إيجادا فيكون، هذا حكم كوني. يقول للشيء الموجود كن يعني عدما فيكون عدما، للشيء المعدوم كن يعني وجودا فيكون موجود، هذا حكم كوني. طيب، قضاء الله تبارك وتعالى بالمعاصي والفسوق والفجور والكفر وما أشبه من أي الأحكام؟ الكون. وقضاءه بالأمراض والفقر والجد والجنون وما أشبه ذلك إيش هو؟ كون. أما القضاء الحكم الشرعي فهو الأوامر والنواهي الشرعية، الأوامر والنواهي الشرعية وكذلك المباحات، هذه حكم شرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.